حمزة يا زينة الرجال، يا بطل يا ابن الأبطال، يا أسد يا ابن القسام يلي زلزل الاحتلال. حمزة يا زينة الرجال، الرجال يا ابن الأبطال، يا أسد يا ابن القسام يلي زلزل الاحتلال. ودخلوا بمخيم جنين كل جنود المحتلين، لا تسلمنا الرشاش وحني راسك والجبين. سلاحه بعزمه كبر والرصاص زمجر وتفجر، ابنك ابو الهيجة ما يصغر لا ولا بعمره يتقهقر. ناس جنود الغاصبين واستشهد اسد فلسطين، روى من دمه ثراها وهز عروش الحاقدين. حمزة يا زينة الرجال، يا بطل يا ابن الابطال، يا اسد يا ابن القسام يلي زلزل الاحتلال. حمزة يا زينة الرجال، يا بطل يا ابن الابطال، يا اسد يا ابن السام يلي زلزل الاحتلال. هاي هاي هاي آه، هاي هاي هاي آه، هاي هاي هاي آه. أسد بوجه الاحتلال، حمزة يا زينة الرجال، قولوا لا باني صهيون نعيش وبنموت أبطال. وفي الضفة جنود ماشي عادر.